بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي المصطفى الكريم عليه وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا لصالح الأعمال. قال الإمام رحمه الله: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: هو الأفعال. فللكلام أقسام اعتبار ما يدل عليه أو اعتبار. فالكلام أقسامه خمسة، وهو النص والمجمل، وتقدمنا البيان، ثم الظاهر والمؤول. فاللفظ إن دل على المعنى الواحد إذا ما كان له إلا معنى، إذا كان له معنى واحد فقط ليس له إلا معنى واحد، فهذا هو النص، وهذا هو الكثير في نصوص القرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مثلنا للنص كثير من الأمثلة، فقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، في هذه آية التي تسمى بآية الحقوق، معاني كثير تسمى بآية الحقوق، معانيها واضحة. نص في ما دلت عليه، وهو أول الحق الأول، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده، والباقي وهو الإحسان إلى التسعة المتوالية لتوحيد الله تبارك وتعالى. كذلك قوله سبحانه وتعالى، الآية المحكمة من سورة الأنعام: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات كلها نص فيما دلت عليه من هذه الأوامر والنواهي، فاشتملت على أوامر ونواهي، خمس نواهي وخمس أوامر، نص فيما دلت عليه وفيما وردت عليه هذه الخطابة الإلهية من الأوامر والنواهي. كذلك الآيات المحكمة من سورة الإسراء أو سورة سبحان، تسمى بسورة الإسراء، من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله جل في علاه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وبينهما بين النهيين أوامر ونواهي، وكلها صريحة فيما وردت عليه، نص فيما وردت عليه. والآيات كثيرة في هي فيها هي نص، والنص هو الكتاب والسنة، يقابل النص هنا يقابل القياس والإجماع، فالإجماع هكذا والقياس يقابلهما النص، والمراد بالنص هو القرآن، الآية القرآنية، وكذلك الأدلة النبوية الشريفة، فالنصوص فيها كثيرة. وإن كان الكثير من أهل الأصول ومن شراح الورقات يمثلون للنص بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا راجعتم تلك 10 كاملة. قالوا الآية نص في صيام 10 أيام بدليل قوله تلك 10 كاملة، ولولا قوله تعالى تلك 10 كاملة لا كان النص غير، لكانت الآية غير نص في هذا، لكانت الآية غير نص فيها في العشرة في الصيام 10 أيام. قال يقول الواحد والسبعة الواو بمعنى أو، كما هي في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فالواو بمعنى أو، وورود الواو بمعنى أو هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. ولكن حينما قال سبحانه وتعالى تلك 10 كاملة عرفنا على أن المراد في الصيام هي 10، فأصبحت هذه الآية نصا في صيام 10 أيام. هذا مثلا هو مثل النص. والمجمل هو الذي هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر على سبيل المساواة، يدل على هذا المعنى وعلى المعنى مثل الثاني أو على 3 معاني أو أكثر، ولكن هكذا بين مثل التسوية ليس حمله على أحد المعنيين أو إحدى المعنيين أو المعاني هكذا راجع. هذا هو مثلا المجمل. وأسباب الإجمال لها مثلا كثيرة. المصنف رحمه الله تبارك الشارح الذي تولى شرح هذا المثل ذكر هكذا منها، ذكر مثلا بعضها إما تكون في المفرد وإما تكون مثلا في المركب. والنص هذا قال لك مأخوذ من منصة العروس، والنص مأخوذ هذا من منصة العروس. والمنصة هي بنفسها مثلا آلة، هي بنفسها مثلا مشتق اشتقاق. إذا النص مأخوذ مين مأخوذ ومين مثلا مشتق من منصة العروس، وهو النص مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والمنصة لأن الأصل الشقاق ما هو؟ والمصدر النص نشتق مثلا منه اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المبالغة، صفة المشبهة مثلا، هذا في المواد السيالة نشتق مثلا الفاظ الشقاق. جينا مثلا الضرب مثلا وشققنا منه ضرابة، شققنا منه الفعل بأنواعه 3: ضرابة، يضرب، ضارب. هذا طيب ضرابة، يضرب، أضرب، هذا الفعل بأنواعه من شققنا من الضرب. زيد مثلا ضارب اسم الفاعل من الضرب، مضروب، ضراب تلت مبالغة مثلا، أضرب زيد أضرب من عمرين مضرب. هاو كذلك مثلا المضرب هو المكان والزمان، والمضرب مثلا وهو الآلة، كلها مشتقة من الضرب. إذا الأصل الشقاق ما هو؟ هو المصدر. هذا هو المذهب الصحيح عند أهل الشقاق، ومذهب مثل البصريين هكذا وبعض مثل الكوفيين. وكونه أصلا لهذين تخيب، وكون المصدر أصلا لهذين للفعل مثل الوصي أن تخيب أخترى، هذا مذهب مثل المختار. ولكن هذا المصنف يقول هو مشتق من منصة. إذا أصبحنا مثلا العمزي الضرب هو مشتق من المضرب، بينما المضرب هو المشتق مثلا من الضرب. لكن وهو مشتق هذا الاشتقاق مثل الاشتقاق اللفظي، هذا الاشتقاق مثل المعنوي. هذا المباحث اللفظية يمكن نضرب عليها، ولكن دابا احنا بدنا نعرفوا هذا ما المراد به. قال هو مشتق من منصة العروس، والمنصة هذه مثل الآلة التي تجلس عليها مثل العروس لتجلى للناس ولتظهر مثلا للناس. وثم قال لك وهو المنصة وهو الكرسي. يشير بذلك الشارح قال إلى أن النص في وضوعه يشبه العروس، العروس الجالسة على مرتفع لا تخفى على أحد، ولا يحتمل أن تكون غيرها. قال فكذلك النص في ظهوري الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. ثم قال والظاهر أن المراد بقوله وهو مشتق من منصة العروس الاشتقاق المعنوي، وهو الارتفاع، وهو مثل الرصيف، فهذا النص من مشتق من منصة العارض، جميع يجمع بينهما وهو الرصيف مثلا في كل والظهر مثلا في كل. قال لأن الاشتقاق اللغوي، لا الاشتقاق اللغوي، لأن الاشتقاق اللغوي لأن المنصة هذه هي اسم آلة، واسم الآلة مشتق مثل المصدر، وشي المصدر وهو النص مشتق من المنصة، لا هذا الاشتقاق مثل المعنوي، لأن النص ولا المنصة الظهور مثل في الجامع، كما أن النص كيكون معنى مثل ظاهر لأنه ليحتمل إلا مثل معنى واحد ليحتمل معنيين مثل فأكثر، وهذه المنصة أيضا كتكون مثل ظاهرة، جمعهما مثلا الاشتقاق المعنوي كذا. الآن نتكلم على الظاهر، الظاهر وهو أن اللفظ إذا احتمل معنيين أو معاني ولكنه راجح في أحدهما، أحد المعاني أو أحد المعنيين راجح، والآخر معنى مثل الآخر معني مثل الأخرى مرجوحة. معنى الظاهر وهو أن اللفظ من القرآن أو من السنة يحتمل أكثر من معنى، يحتمل معنيين فأكثر، ولكن هذا اللفظ حمله على المعنى الراجح هو الظاهر، وحمله على المعنى المرجوح هو المؤول. فلللفظ معنيان فأكثر، لكن هو راجح في أحدهما أو في أحدها، مرجوح في الباقي. فحمل اللفظ على المعنى الراجح هذا هو الظاهر، وحمله على المعنى المرجوح هو المؤول، يحمل على المعنى المرجوح بقرينة وبدليل أقوى من دليل الظاهر. والأمثلة على هذا، الأمثلة عندنا الأمر، الأمر تقدمنا، الأمر عند إطلاقه يحمل على الوجوب، وقد يحمل على غيره ولكن مثلا بقرينة، وعليه فحمل الأمر على الوجوب هذا هو الظاهر، ولا يصرف عن معناه الظاهر إلا بقرينة وبدليل أقوى من معنى مثل الظاهر. هذا مثال. ثالثاً وهو أن النهي، الأصل النهي ما هو الحرمة، أن يكون للتحريم. إذن النهي حينما يكون مطلقاً يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة وغيرها من المعاني طيب التي تدل عليها صيغ مثل النهي، لكن حمل النهي وصيغة النهي وهي مثلا لا تفعل على التحريم أو لا نهى أو لا ينهى، حملها على التحريم هذا هو المعنى الظاهر. أيضا من الأمثلة على هذا وهو أن الأصل في اللفظ الحقيقة، أن الأصل في الكلام واللفظ هو الحقيقة، والمجاز خلاف الأصل. فحمل اللفظ على معناه الحقيقي هذا هو مثل الظاهر، لأنه راجح، لأن اللفظ هكذا يدل على يحتمل المعنى الحقيقي براجحية، ويحتمل المعنى المرجوح مثلا بمرجوح المعنى الآخر مثلا بمرجوحية. فحمل هذا اللفظ على معناه الحقيقي هذا هو الظاهر. أي ومن ثم يقول إذا دار الأمر هكذا بين أو اللفظ بين حمل اللفظ على المعنى الراجح على المعنى المرجوح، فعامله على المعنى الراجح والظاهر فيه، كذلك في النهي، كذلك في اللفظ. فإذا دار حمل اللفظ، دار اللفظ بين المعنى الحقيقي أو بين معنى الحقيقي ومعنى المجازي، يحمله على معناه الحقيقي، لأن الحقيقة هي الأصل ولا تحتاج إلى شيء، ولكن المجاز يحتاج إلى قرينة، وما لا يحتاج هو الأصل. هذا ثالثا. رابعا وهو أن الأصل في الكلام هو الانفراد في الوضع، الانفراد في الوضع، اللفظ يدل على معنى واحد هذا هو الأصل، الكلمة تدل على معنى واحد. أما كون الكلمة الواحدة تكون دالة على معنيين فأكثر هذا يسموه المشارك. والأصل في الوضع اللغاتي وهو الانفراد في الوضع، هذا اللفظ يدل على معنى، أما اللفظ يدل على معنيين، أما دلالته على معنيين وعلى معاني هذا المشترك. والأصل ما هو؟ الأصل وهو انفراد في الأمر. ومن ثم إذا استدل مستدل بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى يحمل اللفظ على ذلك المعنى على على مثلا على الشركة كيكون الأصل هكذا راجح قد يعترض عليه معترض ويقول أنت استدلت على اللفظ على أنه مثلا مشترك احتمال مثلا المعنى ويحتمل المعنى والأصل وهو الانفراد في الوضع. أيضا إذا دار الكلام بين الاستقلال وهو مكعبر عنه هنا مثلا بالاكتفاء والاستغناء معنى الأصل في اللفظ هو عدم الإضمار وعدم الحذف وعدم التقدير، ومن ثم إذا دار الكلام بين حمله على الإضمار والحذف والتقدير وبين حمله على الاكتفاء أي الاستقلال والاستغناء عن ذكر محذوفين يحمل على هذا، لأن الأصل يحمل على الاستقلال، مع الاستقلال على الاكتفاء، يكتفى هكذا باللفظ المذكور. أما قل على تقدير هنا مثلا تقدير هذا هنا هذا اللفظ يحتمل هذا التقدير لأن تقدير الكلام، لأن الأصل عدم التقدير، الأصل في الكلام عدم الحذف وعدم الإضمار وعدم التقدير، هذا هو الأصل مثلا في الكلام، هو حمله على الاستقلال على الاكتفاء اللي كيعبر عنه هنا الشارح مثل واحد الأمثلة حتى أربعة مثل من الأمثلة هنا مثلا هو أن يكتفى باللفظ المذكور عن كلمة محذوفة ومقدرة ومضمارة، لأن الأصل في الكلام وهو الاستقلال، ومعنى الاستقلال أي الاستغناء والاكتفاء بالمذكور عن المحذوف والمضمار والمقدر. هذا كذلك خامسا عندنا الأصل في الكلام وهو حمله على الاستقلال على تأسيس، أما التأكيد خلاف الأصل. كيف ذلك؟ عندنا الأصل في الكلام يقول لك هذه الكلمة إذا ذكرت لفظتان أو جملتان فالكلمة الأولى أو الجملة الأولى تدل على معنى والجملة الثانية تدل على معنى آخر مغاير له، سواء ذكرت بالعطف أو لا، خصوصا إذا ذكرت مثلا بالعطف القاعدة المقررة وهو أن العطف يقتضي المغايرة، المعطوف هو غير المعطوف مثلا عليه. إذا النص فيه لفظتان أو فيه جملتان فالجملة الأولى تدل على معنى والجملة الثانية تدل على معنى آخر، هذا هو التأسيس. أما التأكيد قلوا هذا المعنى ده الجملة الثانية هي المعنى الأولى، هذا توكيد والتوكيد خلاف الأصل، أو المعنى الكلمة الثانية هي المعنى الكلمة مثل الأولى نحملها على التوكيد، حمل الكلمة على التوكيد خلاف الأصل، ويحمل على التوكيد إلا بدليل أقوى من دليل الظاهر، والظاهر هو أن الكلام يحدام ويحمل على الاستقلال المعنى على على على التأسيس لا على مثل التوكيد، مثل قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين وحياة طيبة، الحياة الطيبة في الدنيا لا شك أن الحياة في الآخرة طيبة والآخرة قلوا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إذا حملنا الحياة الطيبة على الحياة الآخرة ونجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أين يكون هذا؟ في الآخرة، إذن باب التوكيد هذا نحيي أنه بمعنى أن من جمع بين الإيمان والعمل الصالح فيحيي الحياة الطيبة في الدنيا في دنياه حتى عند نزول المصائب والبلايا يجد فيها اللذة، قل هذا من عند الله العقيدة وذلك المبدأ اللي عنده العقيدة مثلا الصحيحة، قل هذا من عند الله والله أراد مثل هذا وما أرادني بيدي لا أحبني هكذا حتى نتصفها لنتصفها بالصبر والله تبارك وتعالى يحب مثلا الصابرين، وما تجد المؤمن عند نزول البلاء والمكروه به والمصائب الكبيرة بماله وبنفسه وبياله وتجده هو هكذا فارحا لا يحدث نفسه بانتقام ولا مثلا بتردي ولا بأن يشرب السم حتى يستريح أو يتردى أو يقتل نفسه بمسدس وبغير ذلك، هذا ما يتخيل شيء في هكذا في خاطر المؤمن أبدا، هذا لا يمر على خطيره ولأنه مشبع مثل بالعقيدة، فهو عند البلاء ها يحمد الله وعند النعماء يشكر الله، إذن هو دائما مثلا في سعادة الحياة هذه طيبة مش طيبة طيبة الدنيا ونزلوا ما زوا بياسين ما كانوا يعملون هذا مثلا في الآخرة، ومن ثم إذا دار الكلام على التوكيد على إذا دار الكلام وبين التوكيد وبين التأسيس يحمل على التأسيس لأن الأصل الكلام هو مثل التأسيس، وأما التوكيد خلافه الأصل. طيب أيضا من الدلائل على هذا، أيضا من أمثلة على هذا، وهو أن الأصل في الكلام هو التباين. أما التصارف خلاف الأصل، معنى التباين هذا اللفظ هذا يدل على معنى، واللفظ الثاني يدل على معنى، أما لفظان على معنى واحد أو ألفاظ متعددة مدلولها مثلا واحد هذا خلاف الأصل. إذا كان ألفاظ متعددة والمدلول واحد ماذا يسمى؟ هذا بالترادف. الترادف هو تعدد اللفظ مع اتحاد مثل المعنى. ولكن الأصل ما هو مثلا في اللغة العربية وفي فضع اللغة العربية؟ وهو التباين. إذا تعددت الألفاظ تعددت المعاني. إذا تعددت الألفاظ مثل فارس وإنسان، الألفاظ متباينة، المعاني متباينة، المعنى للإنسان شيء والمعنى للفرس شيء آخر، أسد معناه شيء وهكذا الفرس أصله مثل شيء آخر. إذن الأصل في الوضع اللغتي العربية وهو التباين، معنى التباين. إذا تعددت الألفاظ تعددت المعاني، إذا هكذا. أما تعدد الألفاظ مع اتحاد معنى واحد، الألفاظ متعددة هكذا وكثيرة ولكن المعنى واحد، إيش كتسمى هذا؟ الترادف. معنى ترادفت الألفاظ على معنى واحد، هذا خلاف مثل الأصل. ومن ثم إذا كان اللفظ في نص من القرآن أو من السنة يعتمد هذا مثلا يحمله على التباين، هو مثلا الأصل هكذا. هذا اللفظ يدل على معنى، وهذا اللفظ الثاني مش هو كيدل على ذلك المعنى مثل الأول، كيدل على معنى مثلا الآخر، هذا وهذا يشبهه مثل التأسيم مثل مع التوكيد. أيضا الأصل في الكلام في النصوص ومنها النصوص الشرعية القرآن هو الترتيب. أما التقديم والتأخير حمل اللفظ على الكلمات والفقرات اللي مثلا في النص القرآني أو في النص النبوي فيها تحمل على التقديم والتأخير، هذا خلاف الأصل. مثل كيقولوا الظاهرية، ظاهرية كيقولوا يجب الظهار، يجب كفارة على الظهار، مجرد الظهار، بمجرد الظهار تجب الكفارة، من تظاهر من زوجه وقال لها ظهرك كظهر أمي أو ظهرتك هكذا أصبحت الكفارة واجبة عليه، وجبت عليه الكفارة. الله تعالى يقول الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل الأصل، والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا. إذن قالوا لي أن الظهار قول زور، الإنسان يقول المرأة مثل أمي هي الاسم مثل أمي هكذا، قول منكار والزور وهكذا، إذن تجب الكفارة بمجرد مثل الظهار، فالكفارة مرتبة على الظهار. لكن الجمهور يقول لا، الله قال الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ف تحريره عطب الفاء، إذن تحرير الرقبة على مرتب على العودي، هذا تظاهر من زوجته ولكن عاد إلى زوجته يجب عليه الكفارة. أما إذا تظاهر من أول ما يعد عليه الأصل كلام وعلم تمك هذا يرجمه. وهذا له امتلاء في القرآن وامتلاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذا الأصل في الكلام وهو الترتيب، الذين ظهروا من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة. إذن تحرير الرقبة بعد ما يعود المظاهر إلى زوجه، أما مجرد تكفير فلا، هذا اللي هو أصل وترتي. كذلك الأصل في الكلام وهو أن العام هكذا ينسحب على عمومه ويشتمل أفراده، أما تحمل على بعض الأفراد تخصه حتى يريد المخصص، يبقى هكذا اللفظ العام هكذا منسحبا على أفراده ومشتملا لأفراده الداخلة تحت عمومه حتى يريد المخصص، ولا يحمل العام على الخصوص إلا بالدليل. ومن ثم قالوا تخصيص لا يثبت بالاحتمال، هذا تسعا. عاشرا وهو أن اللفظ المطلق يحمل على إطلاقه، يبقى مثلا اللفظ المطلق يبقى على إطلاقه حتى يريد المقيد، حتى يريد النص آخر مثلا مقيد، فيحمل حينئذ المطلق على المقيد كذلك يقول بشرطين، شرطا يتحدى كل من المطلق والمقيد في الحكم والسبب هكذا، وهذا ما في خلاف. ولكن كاين خلاف وهو إذا كان هذا اللفظ مثلا مطلق وآخر مثلا مقيد واتحدى في الحكم فقط، أو اتحد المطلق مع المقيد في السبب فقط، فهنا الجمهور يقول يحمل المطلق على متى المقيد. أما إذا اختلف في الحكم السبب لا يبقى المطلق على إطلاقه، يبقى المطلق اللفظ مطلق يشمل مثلا أهل مثلا هذا نعمس. إذن الظاهر ما هو؟ هو حمل اللفظ على معناه الراجح. الظاهر ما هو؟ هو ذكر النص من القرآن أو من السنة يحتمل معنيين، سواء كانت الجملة تحتمل معنيين أو كان هذا اللفظ واحد المفرد يحتمل مثلا معنيين، ولكن هو راجح في أحد المعنيين أو في أحد المعاني ومرجح في الباقي. فحمل هذا اللفظ على معناه الراجح هو الظاهر، وحمله على المعنى المرجوح هو المؤول، ولا يحمل على معناه المرجوح إلا بدليل أقوى من دليل الظاهر. ولا يحمل هذا اللفظ وهذا النص على معناه المرجوح إلا بدليل وبقرينة حس، وهذه القرينة قد تكون من السياق وقد تكون لفظية وقد تكون مثلا خارجية هكذا. أما قرائن الأحوال هذه لا تضبط، ليست لها مثلا ضابط، حينها يحمل على المعنى المرجوح، يحمل على معنى مثلا المرجوح. ومن هذه الأمثلة الله تبارك وتعالى قل إذا قمتم إلى الصلاة، والقيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإذا قرأت قرآن في السيد بالله وإن الإنسان يقوم للصلاة يغسل، أحمل إذا أراد أن على حتى الإرادة. فإذا قرأت القرآن في السعيد ظهرت الآية كيظهر من العطب الفا، إذا قرأت القرآن فالسعيد الفاش كدر الترتيب حينما هي فروغ، وينتهي الإنسان من القراءة، قرأ ما شاء الله من القرآن صورة أو حزب أو جزء أو هكذا، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فقرأت القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كذلك فإذا قرأت القرآن فسعيد الظاهر شفنا مسين وحنا اللي كذا. فإذا قرأت القرآن فاش كتعطي ترتيب، إذا ما يتقرأ القرآن هذا هو الظاهر. ولكن إن حمل الآية نحمله على الظاهر ولا على المعنى المرجوح، هذا المعنى الراجح الظاهر، ولكن نحمله على المعنى المرجوح دليل، الدليل قام من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الآية على حد في الإرادة، شكو عين حد في الإرادة؟ فعل النبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من الشيطان الرجيم من هذا الاستعادة قبل مثلا القراءة. إذا الآية دي على حد في الإرادة وحذف وهكذا، وهذا أسلوب من الأساليب اللغة العربية. فإذا قرأت القرآن إذا أردت قراءة القرآن فسعد، إذا أردت قراءة القرآن فسعد. ومثال يقول لك إذا أكلت فسلم الله، إذا أكلت الظهر هذا النص من اللي تأكل قل بسم الله حتى تأكل تتفرغ من الأكل، إذا أكلت قل فسمي الله، إذا شربت فسمي الله. إيش كيظهر من هذا اللفظ هذا؟ العطب الفاش كيظهر هنا حتى الإرادة، هذا أسلوب الأساليب اللغة العربية وصديقة في الإنسان اللي عنده تتصل باللغة العربية. معنى إذا أردت الطعام فسمي الله، إذا أردت أن تشرب فسمي الله، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا أردتم القيامة إلى الصلاة. هم مثل قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان هناك تبين ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى، الناس ينهلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسون مثلا بإرهاقه من كثرة مثلا الأسئلة. الله تبارك وتعالى قال إذا أردتم أن يقدم بين يدك هكذا صدقة، العلم النبي لي كل صدقة يرضوها بيت مثل المال يقدموا بين يدكم صدقة، ولكن هذا كبر عليهم. ها قال الشخص ما تقدموا بين يدين يجوكم صدقات، ها تقدموا فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم خفف الله عنكم بهذا ما درسنا. لكن نسيخ الوجه كان هكذا. الله تبارك وفرض على المؤمنين إذا أرادوا مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا بين يديهم مثل شيء أنما إذا نجتم الرسول فقدموا بين يدي نجوكم صدقة، هذا من نفسه على حد في الإرادة. إذا تقدموا مثل الأول هكذا هكذا يقول العلماء هذا نعم. إذن حمل الأمر على الوجوب هذا هو المعنى الظاهر، الأمر يدل المطلق يدل على الوجوب ويقاد يحمل على غيره، ولكن حمله على الوجوب هذا هو الظاهر. كذلك النهي هو ظاهر في الحرمة، أما حمله على الكراهة كراهة التنزيه أو كراهة مثل شديدة وهكذا هذا خلاف، إذن يحمل على هكذا حينما يقول لا هكذا يحمل على النهي يحمل على كذلك اللفظ يحمل على حقيقته ويحمل اللفظ ايضا على الانفراد في الوضع ويحمل على التباين لا على الترادف ويحمل على الاستقلال والاكتفاء والاستغناء عن الإضمار لا على الإضمار ويحمل ايضا على الترتيب لا على التقديم ويحمل ايضا على التاسيس على التوكيد ويحمل العموم على عمومه والمطلق على اطلاقه هذه هي المعاني مثلا الظاهره لكن حمل الامر على الندب هذا مرجوح بدون قرينه او حمل النهي على كراهته وغيرها من موضعات له مثلا الصيغه هذا خلاف لان الاصل هو ان النهي يكون مثلا التحريف كذلك حمل اللفظ على مثل المجاز ونحن قلنا فيما سبق على المجاز هكذا لكن خلاف هو اسلوب من الاسئله مثل اللغه العربيه ولكن على الاسلوب مثل الثاني هذا على المعنى مثلا ثم مثلا مرجوح هذا خلاف الاصل حمل ايضا اللفظ على الاشتراك كلمة تدلك على معاني تدل على هذا المعنى ومن هذا خلاف مثل الأصل لأن الأسماء هو أن يدل اللفظ على المعنى الواحد أما يدل على معنى فيها أكثر هذا كيتسمى مثل الشركة هذا المشترك والمشترك خلاف مثل الأصل ما هو وهو الانفراد في الواحد كذلك حمل اللفظ أو حمل الألفاظ على معنى واحد تقول هذا الترادف الألفاظ إذا تعددت تتعدى المعاني إذا تباين الأسماء هو التباين فإذا تباينت الألفاظ في النطق أيضا تتعدد المعاني إذا تعددت الألفاظ في النطق تتعدد مثلا معانيها هذا مثلا إذا حمله على المعنى على المعنى الواحد حمله على الألفاظ على المعاني المتعددة الألفاظ المتعددة تحمل على المعاني المتعددة هذا هو مثلا ما يعرفه في التباين حمله على التباين كذلك حمل اللفظ على الاستقلال والاستغناء عن المضمار وكذلك الاكتفاء بالمذكور عن مثلا المحذوف هذا هو مثل الأصل أما حذفه على الإضمار خلاف الأصل كذلك الأصل الكلام وهو أن يحمل على التأسيس معنى التأسيس معنى هذا اللفظ يدل على معنى واللفظ الثاني يدل على معنى هكذا وهذا الفعل إذا كان ما بعطف الفعل على الفعل الفعل الأول يدل على معنى والثاني يدل على معنى كذلك أن عطفه اسمين هكذا من عطف الاسمين الاسم الأول يدل على معنى والثاني يدل على معنى مثل آخر هكذا أما كون الاسم الثاني أو الفعل الثاني أو الجملة الثانية هي تدل كل واحد منها على ما دل عليه مثلا الأول الاسم الأول أو الفعل الأول أو مثلا الجملة مثلا هذا ما يعرف بالتوكيد والتوكيد خلاف الأصل والأصل ما هو هو التأسيس هكذا أما التوكيد حمل على التوكيد لا بد مثلا من قرينة أو لا بد مثلا من دليل على ذلك كذلك الأصل في الكلام وهو أن العام يحمل على عمومه ولا يخرج لفظ من لفظ العام إلا بالدليل إلا بدليل خط كما تقدمنا مثلا في هذا الألفاظ مثل العموم بل مثلا التخصيص هكذا كذلك الأصل في الوضع والأصل في هكذا وهو مثل المطلق المطلق يبقى مثلا على إطلاقه ولا يقيد إلا إذا ورد مثلا المقيد وكذلك المقيد هكذا اتفق مع المطلق هذا الحكم كنت اتفق في الحكم والسبب أو على الأقل في واحد مثلا منهما أما هذا مطلق وهذا مثلا مقيد ولكن المطلق يختلف مع المقيد في الحكم والسبب فهذا لا يحمل المطلق على مثلا يبقى مثلا على إطلاقه لكن إذا اتحد ها كل من المطلق والمقيد في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد وجوبا لكن إذا اتحد المطلق مع المقيد في الحكم فقط وفي السبب هذا على مذهب مثل الجمهور يحمل المطلق لكن إذا اختلف المطلق مع المقيد في الحكم والسبب فلا يحمل يبقى المطلق مثلا على إطلاقه هكذا وهذا كيفاش كيكون اسباب مثلا الخلاف بين الائمه هذاك الخلاف الواقع بين الائمه داخل المذهب او خارج مثلا بين المذاهب بعضها مثلا بعض كيكون ماشي مبني على الهوى ومبني مثلا على التشاهي وهذه القواعد اللي قلنا كلها عندها مثلا امثله لما تقرا مثلا الفقه العالي كيدخل يقول لك ذهب فلان الى كذا وذهب فلان الى ان هذا حكم هذه المساله لم هكذا وكذا وكيخالف كيكون مثل الخلاف اولا كيبدا يقول لك اتفقوا كيجيب الحكم هذا الحكم هذا اتفق عليهم فلان وفلان أو اتفق عليه وما اتفق عليه، لأن كيدخلوا الأحكام المتفق عليها أولا حين تقرر الفقه المقارنة وفقه العالي أو الخلاف العالي، هكذا كيتكلم على أولا المسائل التي وقع فيها الاتفاق، ثم المسائل اللي وقع مثلا فيها الخلاف بين مثلا المذاهب، ذهب فلان إلى كذا وذهب فلان إلى أن هذا الحكم هذه المسألة مباح، هذا يقول مثلا بالكراهة وأسباب الخلاف، وثم يذكر لك أسباب الخلاف ويذكر لك مثلا كل واحد هكذا استدل مثلا بدليل وذهب إلى مثلا دليل، وقد يكون الدليل واحد ولكن هذا يرى الحكم منه على وجه وهذا يرى مثلا على مثلا وجه، هذه مثلا أسباب مثلا الخلاف. أنت بحيث إذا عرفت مثلا سبب الخلاف العماسي ها هو لابدك تتعرفها، هذاك البطليوسي عنده ما وقع أسباب الاختلاف، هذا الإمام البطليوسي رحمه الله تبارك وتعالى كذلك أسباب مثلا الخلاف، ومنها من الأواخر هذاك مصطفى سعيد الخن، هذا كان عمل الدكتوراه في أصول الفقه، اختلافه أو أثر الاختلاف بين المذاهب أو كذا، هذه قال الدكتورة الواحدة التي لم يرد عليها ولو ملاحظة واحدة هكذا، فالآخر هكذا اتفقوا واعطوا عن عمة مشرف جدا وطبع كذا في الأزهر، هذه الدكتورة الواحدة اللي نقشت مثل الأزهر لك باقي الأزهر نعمسي في عهده هكذا النير مثل والمشرق هكذا. خصفا مثلا الخلاف ما يجوز في الخلاف يا عبد الجليل عيسى عبد الجليل يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه الخلاف، يعني المسائل التي لا يجوز مثلا فيها الخلاف، المسائل اللي مثلا فيها الخلاف أسباب الخلاف لولي الله الدهلاوي وكثير من العلماء اللي ألفوا مثلا فيها أسباب مثلا الخلاف، ولهذا يقرأ الإنسان رفعوا الملام أئمة العالم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أحد رسالة جيدة لا بد يقرأها مثلا الإنسان، إن كان إحنا مش متعبدين لا بفلان ولا بعلان، ممكن تبعوا ما أمرنا الله تبارك وتعالى وجب علينا اتباع إلا سيدنا النبي هكذا، ولكن ديك الخلافات كنقدروا مثلا المجهود ديال الإمام اللي قام وذهب مثلا إليها لأنه مثلا الناس وهو مثلا مأجور ورثنا عليه هكذا، ولكنهم ليس بمعصومين، فالعصمة هكذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عصمة لله هكذا وللملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، يعني ذهب الجمهور هذا بالنسبة مثل الأنبياء مثل المرسلين هذا العمس وهذا مثلا صحيح، ولكن الغير أثبتت له مثل العصمة هكذا، ومن ثم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا في الآخر بالكتاب الختيم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم صواب المشاهد تاره وخطأه تاره صوبه تاره قال إذا اجتهد المشاهد في رواية الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر على المشقة والتعاون أجر على الإصابة، وإذا أخطأ فله أجر، صوبه تارة النبي صلى الله عليه وسلم صوبه تارة وخطأه مثلا تارة، والذي أمرنا باتباعه ورتب الله تبارك وتعالى الاهتداء على اتباعه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال واتبعوا لعلكم تهتدوا، بل أكثر من هذا رتب الله تبارك وتعالى غفران الذنب على اتباعه وكما رتب عليه محبته، الله تبارك وتعالى يحب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، الله يغفر ذنوب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الجواب يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون، كما جعل الاهتداء أيضا في طاعته وأن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. قال رحمه الله والظاهر هو اللي واضح بين ما وقع على لفظ احتمال لفظ من القرآن أو من السنة احتمال أمرين، أي معنيين هذا الأمر هذا الأمر هكذا، أي أحدهما أحد الأمرين أظهر من الآخر، وهنا دائما يقتصر على أمرين أو أكثر، قد اللفظ يحتمل أكثر مثلا من أمرين أكثر من مثلا من معنى، ثم قال ويؤول هذا الظاهر هذا اللفظ اللي هو الظاهر في هذا المعنى قد نحمله على المعنى المرجوح، معنى مثلا الظاهر الظاهر هو الذي يحتمل معنيين هو راجح في أحدها وأحدها مثلا أحد المعاني راجح والآخر مثلا مرجوح، فحمله على المعنى الراجح هو مثل الظاهر وعلى المعنى المرجوح هو مثل المؤول، قال ويؤول معنى يحمل هذا الظاهر على المعنى مثل المرجوح ولكن بالدليل، حينها يصير ظاهرا بالدليل، أننا ظاهرا بالوضع، ظاهر بالوضع، عندنا ظاهر بالتأويل باللفظ اللي هو ظاهر، هذا اللفظ ظاهر. وسيأتي إن شاء الله سبحانه. قال الظاهر لغتان الواضح، وقال بعضهم لفظه يغني عن تفسيره، واصطلاحا عرفه بقوله ما احتلم أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فقوس كحلل مثلا الشريح ما اللفظ احتمل معنيين، احتمل أمرين المراد معنى أمرين أي معنيين أو أكثر، قد اللفظ يحتمل أكثر مثلا من معنيين، أحدهما أحد المعنيين وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن. أولا كيف ما كتسمع مثلا تسمع الأسد، أش كيتبادر إلى ذهنك؟ تبادر إلى ذهنك وإلى عقلك والحيوان المفترس هكذا. لكن استعمل في الرجل الشجاع هذا لا بد مثلا بالدليل، وخصوصا حينما يأتي الإنسان من الجهاد، أتى مثلا من الجهاد قال رأيت أسدا، المراد بالأسد رجل شجاع. ولكن إذا أتى من الغابة أو أتى من حديقة فيها من أنواع الحيوان مثل الأسود وقال رأيت أسدا، هذه القرينة الحالية المراد بالأسد هو الحيوان مثل المفترس هكذا قال. لكن إذا قرأت أسدا أول ما يتبادر إلى ذهن السامع والمخاطب والمخبر هو الحيوان المفترس. ولكن من الذي يقول قرأت أسدا في المسجد أو في المعهد أو المدرسات أو في السوق أو في الحمام؟ هذه الأماكن لا يعتاد فيها وجود الأسد، المراد بالأسد هو رجل شبيه بالأسد في الجرأة والإقدام هكذا. ثم يقول أدار الآخر أيوة. ثم يقول نعمسي قال وأسباب الظهور، قال وقوله أظهر من الآخر للظهور أسباب من هذه من سبع ضياء، أي بعضها معنى أنه لم يسو فيها منها، واللي يقول لك منها معنى أنه لم يسو فيها، احنا ذكرنا منها عشرة، ألا وهو حمل اللفظ على حقيقته، وحمله أيضا على الانفراد في الوضع، وحمله على التباين، وحمله على الاستغناء لا على الإضمار، وحمله على التأسيس على التوكيد، وحمله على الترتيب لا على التقديم والتأخير، وحمله على العموم، وحمله على الإطلاق، وحمل الأمر على الوجوب، وحمل النهي على التحريم. هذا هو المعنى مثلا الظاهر. لكن عكس مثلا هذا وغير مثلا هذا، حمل هذه المسائل على خلاف ما هذا ويقابل هذا يكون مثلا مرجع، يكون مثلا مؤول يحمل. قال الحقيقة هو يقابل المجاز، نحو رأيت أسدا، فهو يحتمل أن يكون أسدا، يحتمل أن يكون المراد، يحتمل أن يكون المراد الحيوان المفترس، وهو الظاهر لأنه موضوع له، لأن الواضع وضع الألف والسين والدال أسد لدلالة الحيوان المفترس. أي ويحتمل الرجل الشجاع، وحمله عليه حمل الأسد على الشجاع هذا بقرينة، كما إذا قلت رأيت أسدا في المسجد أيضا، أو رأيت أسدا في المعهد أو في المدرسة وهكذا، إذن ديك في المدرسة والمعهد، أو رأيت أسدا يكتب، هو الذي يكتب الرجل، أو رأيت أسدا يصلي، أو رأيت أسدا يقرأ، يقرأ ويكتب ويصلي أو في المسجد، هذه قرائن، هذه قرائن ودليل على أن المراد بالأسد هو الرجل الشجاع. هذا ثم قال الاكتفاء وعدم التقدير، لأن هذا هو الأصل، الأصل في الكلام هو الاكتفاء بالمذكور وعدم الاحتياج إلى مذكورين وعدم الاحتياج إلى محذوفين ومقدار ومضمار. إذن قال فقوله تعالى وجاء ربك، واش كيظهر من الآية؟ الآية هو إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى، وجاء ربك هذا هو الظاهر. لكن جاء أمره أو هكذا جاء أمره، جاء أمر ربك هذا بعيد، هذا مرجع، ولا يحمل عليه إلا بدليل ولا دليل، يبقى ليحمل هذا كمسخ الآية، كمسخ مثل النص. جاء ربك إثبات المجيء لله تبارك وتعالى، إثبات المجيء لله تبارك وتعالى أحد النصوص الصحيحة وفي القرآن والإتيان والسلف الصالح. مش كيقول السلف الصالح الناس ما كيعرفوش مثل السلف الصالح، السلف كيظنوا شي حاجة. الإسلام هو العيب ماشي في الإسلام، هو في من ينتمي إلى الإسلام، الإسلام السلف والسلفية هي الإسلام، وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والأئمة مثل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فيهم الإمام مالك من السلف مثلا الصالح، عقيدة هؤلاء منهم الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى هو إثبات المجيء لله. ومن ثم لما سألوا هذا السائل عن الاستواء قالوا الاستواء معلوم، الله استوى قال استوى، صاد الله استوى، وقال أنا استويت قلت لا لا استولى تمسخة، ما كاين استوى بمعنى استولم، هذا مثل ما جاء قلت جاء أمر ربك ما قال لك هذا. والدليل قارئنا اسأل أهل القرية، هذا واضح، يعني السؤال لمن يكون أو يكون للقرية ولا لأهل القرية، اسأل القرية القرآن يقول واسأل القرية، القرية هي بناء، هي عبارة عن مجموعة من الأبنية متصلة وهكذا، يقول مثلا فيها مثلا القرية، وهل السؤال يكون لك الأبنية أو يكون لمالكها وأهلها وساكنها، يكون لأهلها واسأل القرية، فليدعو نادية أي فليدعو أهل النادي، واسأل القرية، اسأل القرية التي كنا فيها، وذلك كأي من قرية عتت عن أمر ربها تقل فحاسبناها حسابا، الحساب يكون للأبنية ولا يكون لأصحاب مثل الأبنية، أصحاب القرية أصحاب مثل القرية، هذا واضح. لكن جاء أمر ربك تقول جاء ربك، جاء أمر تعمل أمر ربك، خصك الدليل، أين الدليل؟ ولا دليل. إذن نثبت لله تبارك وتعالى المجيء، إذا قلنا الله جاء يقول لك علاش قلت أنا جيت، قلت أنت قلت جاء ربك، أنا قلت جاء ربك، قال السواء حسبك الله تبارك وتعالى، أن تثبت لنفسك ما أثبته لنفسك، أنا أثبت لك يا ربي ما أثبت سواء أنت لنفسك السواء، قالوا السواء معلوم والكيف مجهول، كيف السواء هو عنده الكيف، السواء عنده الكيف، والمجيء عنده الكيف، والإتيان هل ينظرنا لأن يأتيهم الله، أن يأتيهم الله في ظلم الغمام، هل ينظرنا يأتيهم الملك ويأتي يا ربك السواء ينزل ربنا، كل هذه المسائل عند الكيفية. ولكن سيدنا الرسول ما بيناش الكيفية، والله ما بيناش مثل الكيفية، إذن نفوض في الكيفية، فنحن مفوضون في الكيفية لا في المعاني، أما المعاني نثبتها، هذا مذهب مثل السلف، يعني مذهب السلف نثبت المعاني، لكن المفوضة قال كل شيء هذا غير مفهوم، للسوى هنا غير مفهوم، غير مفهوم، السوى مثلا معلوم، إمام مالك قال معلوم، أنت تقول مثلا غير معلوم، نثبت إحنا نثبت نثبت المعاني، هو نفوض في الكيفية، هذا هو مذهب السلف، أما المفوضون يفوضون في الكيف والمعنى. هذا إذن هذا مثلا ظاهر الآية، وجاء ربك اش كيظهر من الآية، الله تبارك وتعالى يجيهم القيامة، هل ينظرون لن يأتيهم الله في ظلم الغمام، هل ينظرون تأتيهم الملك ويأتي ربك، وينزل ربنا في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا حيث النزول متواتر، هاو خصه وقت العلماء بالتأليف منه شيخ الإسلام وعنده جزء هكذا فالدم الفتاوى وعلى حدارة محقق مثلا على حدارة طبع مرارا وتكرارا. إذن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، لأنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ونثبت له كل ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بربه، أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاكتفاء وعدم التقدير، لأن هذا هو الأصل، العصمة هو الاكتفاء وهو الاستغناء والاستقلال اللفظ عن ويستقل اللفظ عن المحذوف عن المضمار. فقوله تعالى وجاء ربك ظاهره أن الله تعالى يجيء بنفسه للفصل بين العباد ولمكان القضاء، يجيء إذن يجيء نتبت المعنى يجيء، فينفوض الكيفية، هي عنده كيفية المجيء والإتيان والنزول والسواء، كل هذا عنده كيفية، واليد حين نتبت الله تبارك باليد هاو مبسوطتاني ها يد الله فوق أيدين، نثبت لله كل ما أثبته لنفسه، وكل هذا عنده الكيفية ولكن نجهل الكيفية، نفوض في الكيفية ولكن المعنى نثبتها، نثبت المعنى واللي مفوض له هذا يفوضون في الجامع، لا السلف لا يفوضون في الجامع، يفوضون في الكيفية، إن الكيفية لو كان خير في بيان الكيفية لبينه لنا الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم الذي يقول سرتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. والدعاء أن المراد جاء أمر ربك هذا تأويل على خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر اللي كتسمع وجاء ربك اش كتفهم منه أن الله تبارك وتعالى يجيء للفصل بين عباده، هكذا يجيء تثبت المجيء لله تبارك وتعالى كما أثبته لنفسه هكذا. ما نتفهمش مثلا الأمر، وإلا ما يقول هذا الإنسان الأمر التأويل جاء أمر ربك أو عاد أو شيء، خصك الدليل ولا دليل، يبقى هكذا الأمر. الإطلاق وعدم التقييد كقوله تعالى في الكفارة فكفارته فتحرير رقبة تبقى الرقابة على إطلاقها. الله قال فتحروا رقابة ورقابة النكيرة، والنكيرة في سياق الإثبات هذا هو المطلق، هذا المطلق والنكيرة في سياق الإثبات. ولا تحمل على العموم العام شيء، لأن العام يدل على الأفراد هكذا بالشمول، لكن المطلق يدل على الأفراد حسب البدل واحد بعد هكذا واحد. يقول لك أكرم رجلان، هاك أكرم رجلان كصدق على واحد، أكرم رجل تكرم واحد، زيد وخالد وبكر وجعفر، ولكن على سبيل البدلية يدل على مثلا هكذا، بحيث أنت إذا أكرمت زيد لا أقول لك لماذا أكرمت زيد ولم تكرم مثلا عمرا وخالدا، حنا تقول رجل هذا مثلا هذا سمعك. ولا تدل على العموم إلا أيضا بقرينة، أقول تعالى علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت، تنظر نفس ما قدمت، تقول الله ولتنظر نفس، تنظر نفس ما قدمت، هذيك نفس نكرة في سياق هي في سياق الإثبات ولكن تدل على العموم، هذاك واحد دليل. تبلو هنالك تبلو كل، هنالك تبلو كل نفس يوم تجد كل نفس، هذا لا باش كامل علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، تقول الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نفس هنا نكيرة وهي للعموم، ولا يقول للعموم، احنا نقول نكيرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم، وهنا نقول للعموم، قال لأن دل القرينة، قرينة وهو قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس يوم تجد كل نفس، إذن ديك نفس في الآية من آخر سورة الحج، تقول الله ولتنظر نفس لا تنظر كل نفس، علمت نفس ما أحضرت أي كل نفس، علمت نفس ما قدمت وأخرت أي كل نفس، ولو كانت نكيرة وفي سياق الإثبات لكن تدل على العمومين من خارج، كاين دليل سورة يونس هنالك تبلو كل نفس، من سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. قال ما تعلو رقبة في سياق الإثبات، قال الظاهر أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان، هذا هو مثل الظاهر، وتقدم ذلك في باب المطلق، حملناها على اللي كحملها مثل الجمهور على الإيمان، لأن اتحاد الحكم، لأن هذا المطلق تحرير رقبة من قبل يتمسى، فتحرير رقبة مؤمنات يعني الجميع في تحرير الرقبة، الحكم هو تحرير الرقبة، هذا حملت وإلا بقطع النظر عن هنا تقال يطلق بقطع النظر عن الكفارات القتل الخطأ هكذا، كون كل من الكفارتين متحدة تعني مثلا في الحكم، قال الإطلاق العموم، فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص، وحملها على الخصوص تأويل. ومن أمثلة الظاهر ما ورد في حديث البراء بن عازم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من أكل لحم الشيا، قال إن شئت أكل لحم الشيا، وسئل عن الإبل قال توضأ منها، إذا كي يقول العمزي هو تغسل الوضوء، هو تغسل أعضاء الوضوء الأربعة، وجوهكم إيديكم مرافقي تحوب رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هكذا أعضاء كلها. أما غير بعض الأعضاء هذاك وضوء لغوي، هذاك الوضوء اللغوي، الوضوء لو قلت توضأ تغسل غسل الإنسان يدو وهكذا وصمد، ما نقول هذا مثلا توضأ، ولكن توضؤا ها لغوي، لكن نتوضأ هكذا نحمل على مثل العمومي على غسل أعضاء الوضوء الأربعة. قال فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل أعضاء الأربعة أعضاء الوضوء، لأن الوضوء حقيقة شرعية يحمل في كلام الشرعي هكذا، لأن الوضوء عنده معنيين، عنده معنى في اللغة وهو النظافة والطهارة، وعنده معنى مثلا في الشرع، معنى في الشرع وهو غسل أعضاء الأربعة المبينة في آية الوضوء من قوله تعالى إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الوضوء مثلا الشرعي، وعند الوضوء معنى لغوي وهو أن الإنسان إذا غسل يده ثم وضوء، لأن الوضوء من الوضاءة والنظافة والطهارة، فهذا حينما غسل يديه من شيء قد تطهر وقد توضأ. إذا تمضمض من أكل وشرب اللبان أو شيء نقول مثلا توضأ، ولكن هذا توضأ لغوي، والنبي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على المعاني الشرعية، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعية لا لبيان المعاني اللغوية، ولكن جاء لبيان الشرعية. فحمل كلامنا توضأ على غسل الوضوء، على غسل الأعضاء الوضوء أربعة أكل، ولا يغسلها غليد حينما تأكل مثل القليق الواحد. معنى الوضوء أن الوضوء مثل اللغوي، أنا حينما أكل لحمة الإبل أكل تمضمض وأغسل مثل يدي وكفى، هكذا هذا لغوي. لكن الشرعي والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لبين الشرعيات، ألفاظه وكلامه يحمل على المعنى مثلا الشرعي، والمعنى والوضوء في المعنى الشرعي وهو غسل الأعضاء الوضوء الأربعة المبينة في الآية التي سمعت مثل أنيفان هذا. فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة، لأن الوضوء حقيقة شرعية يحمل في كلام الشرع في كمال الشرع في كلام الشرع على مراده، وهي غسل الأعضاء الوضوء الأربعة، غسل الأعضاء الأربعة. ولا يصح حمله على المعنى الثاني وهو النظافة إلا بدليل، ولا دليل فيكون ظاهرا في المعنى الأول. ثم المؤول هذا ما يتعلق بالظاهر، ثم انتقل من المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى المؤول. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.